السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا الملتقى الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ملتقى خير وعلم وبركة وفضل. وفضل العلم لا يتمارى فيه اثنان، ولذا فلست أراني محتاجا إلى التنبيه على فضل العلم وطلبه، ولكن المهم في هذا ما يتعلق بموضوع درسنا، وهو ما يتعلق بعوائق الطلب. فيا أيها الإخوة، إن طالب العلم في حاجة إلى تعلم أدب الطلب قبل ولوجه في هذا المجال، فإننا كثيرا ما نفتقد آداب الطلب، ولذا فإن كثيرا ممن سلك هذا المسلك لا يلبث أن ينقطع عن التحصيل بسبب أمثال هذه العوائق التي هي ملتحقة بأدب طلاب العلم. رسالتنا أيها الإخوة في هذه اللقاءات هي رسالة عوائق الطلب للشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تعالى وغفر له، وهي رسالة صغيرة في مبناها، عظيمة في محتواها وشأنها، وليست هي الوحيدة في الباب، وليست هي الأقدم في هذا الأمر، ولكن حسبنا في ذلك أنها رسالة كتبت بلغة عصرنا، ولذا فهي أقرب إلى فهمنا، وعباراتها سهلة سلسة، لا تحتاج إلى كثير عناء في فهمها واستيعاب ما فيها. قبل أن أدخل إلى مضمون هذه الرسالة وأبوابها، هناك مقدمة لا بد منها، وهي التعريف بمصنف هذه الرسالة والترجمة له، باعتبار أنه عالم من علماء العصر، ولذا فلا بد من التعريف به، لأن ربما كثيرا من الإخوة ربما لم يسمع به أو ربما لم يعرفه، ولذا فاحتجنا إلى أن نعرف به. في الحقيقة أن هناك تراجم كثيرة، أو بالأحرى مطولة، في التعريف بالشيخ، واخترت لكم منها ترجمتين، لا أريد أن أقرأهما عليكم ولكن فقط أردت أن أشير إليها وأنتخب منها شيئا يسيرا للتعريف بالشيخ رحمه الله تعالى، ليعلم قيمة مؤلفاته وأهميتها في بابها. فهناك ترجمة، الحقيقة أنا لا أعرف المترجمين، وأعرف أن ربما يعرفهم بعض الإخوان، لكن أنا لا أعرفهم بأعيانهم، وإن كنت يعني أعرف أسماءهم. فهذه ترجمة مختصرة أتيت بها بتمامها، ولعلي أعطيكم منها نسخة لمن أراد أن يصورها ويقرأها، وهي حرية بالقراءة، وهي مقال بقلم أحد أصحاب الشيخ والمقربين إليه، واسمه هاني ابن سالم الحارثي. فترجم للشيخ ترجمة مختصرة، وهناك أيضا ترجمة هي كالشرح لهذه تقع في نحو 60 صفحة، ولكنني اختصرت منها نحوا من 11 أو 12 صفحة. أيضا لعلكم إن أردتم أن تأخذوا هذا المختصر يمكن أن تقرؤوه وتستفيدوا منه. فنعرف بالشيخ على وجه الاختصار لا التطويل. فأولا ما يتعلق بولادته رحمه الله تعالى، فهو مولود في مدينة الرياض عام 1387 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله تعالى في حادث عام 1425 للهجرة، يعني قبل نحو 3 سنوات من هذا التاريخ. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. ربما يستغرب البعض من اختيار رسالة الشيخ لشرحها، فأقول ليس هذا بغريب لمن فقه أو فقه الأمر. فمن لطائف هذا الباب أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد شرح رسالة حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عافاه الله، ومن اللطيف أن الشارح أكبر من صاحب الكتاب، ثم هو توفي قبله، فليس هذا بغريب وليس بمستغرب وليس فيه أمر يعني يحتاج إلى طويل وقف أو وقوف. الشيخ رحمه الله تعالى كان معروفا منذ حداثة سنه بالذكاء، وكان يحفظ شيئا من المتون عن ظهر قلب رحمه الله تعالى، منها القرآن وبعض المتون الأخرى في الفقه والعقيدة ونحو ذلك. وكذلك أيضا درس على كثير من مشايخ عصره، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكذلك أيضا رحل إلى الشيخ الألباني وقابله مرارا. ويكفي بذلك فخرا أن تتلمذ على أئمة زمانه رحمه الله تعالى، ودرس على غيرهم من المشايخ المعاصرين كالشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية والعلماء المعروفين بالتحقيق والتدقيق عافاهم الله ورحم ميتهم. الشيخ له مؤلفات كثيرة وله تحقيقات أيضا كثيرة، ولو أردنا أن نحصي مؤلفاته أو نعددها لطال بنا المقام، لكن حسبنا في ذلك أن أشير إلى أن من أحصى مؤلفات الشيخ قد أبلغها إلى 31 كتابا، وربما فاته شيء من غير هذا. هذه المؤلفات ما بين كتاب كبير وجزء يسير أو نحو ذلك. وأما تحقيقاته فأيضا بلغت 25 كتابا حققها رحمه الله تعالى، وكان له اهتمام خاص برسائل أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغفر لهم، وله أيضا مقالات وخطب جمعة وله أشرطة مسجلة، وهي شيء كثير من بحث عنها وجدها، وأسماء التأليفات والمؤلفات موجودة في كلا هاتين الترجمتين لمن أراد الاطلاع عليها أو أراد أن يجمعها أو أن يقتنيها. أكتفي بهذا التعريف المختصر حتى لا نذهب إلى الفرع ونترك الأصل، وهو هذه الرسالة القيمة التي بين أيدينا عن عوائق الطلب. قبل أن ألجأ إلى كتاب الشيخ أردت أن أملي بعضا من الكتب أو أسماء الكتب بالاختصار التي هي متعلقة بهذه الأمور، وهي ما يتعلق بآداب الطالب سواء في نفسه أو مع غيره من مشايخه أو أقرانه أو مع عامة الناس. فهناك من الكتب من غير ترتيب معين أملي لكم ما حضرني في هذا. من ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي المالكي، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي المالكي، ومنها تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، ومنها أدب الإملاء والاستملاء، أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، ومنها الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، ومنها أخلاق العلماء للآجري، أخلاق العلماء للآجري، ومنها ذم من لا يعمل بعلمه، ذم من لا يعمل بعلمه لأبي القاسم بن عساكر، ومنها اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، ومنها رسالتان معاصرتان، إحداهما رسالة والأخرى محاضرة وهي مطبوعة أيضا على الورق، حلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، حلية طالب العلم وهي رسالة نافعة لطلاب العلم، شرحها أيضا الشيخ ابن عثيمين والشرح أيضا موجود يمكن الحصول عليه، وكذلك أيضا هناك محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بعنوان عوائق الطلب، وهي لصيقة المعنى برسالتنا هذه، وإن كانت في الحقيقة ليس بينها توافق، يعني هذه في مواضيع عوائق ذكرها غير العوائق التي ذكرها الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له. فهذه بعض الكتب التي يمكن اقتناؤها مما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الطلب وعوائقه وآداب طلاب العلم. نبدأ بسم الله في دخول في هذه الرسالة وقراءة ما فيها والتعليق الذي يمكن أن نحتاج إليه في هذه الرسالة. مقدمة الرسالة أشار الشيخ رحمه الله في مقدمة رسالته بأنها عبارة عن مقالات كان قد كتبها لمجلة المجاهد، وهي مجلة كانت تطبع في أفغانستان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها من الكفر والكافرين وأن يعيد إليها حكم الشرع المطهر، فكتبها لهذه المجلة وهي مجلة المجاهد، مجلة كانت معروفة ومنتشرة وفيها مقالات سلفية نافعة، فكتب لهم هذه المقالات ثم طبعت بعد ذلك في هذه الرسالة التي بين أيدينا. لا أريد أن أقرأ المقدمة بتمامها، ولكن مما قال في مقدمتها يقول: وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. إذن فهدف الشيخ هدف نبيل ومقصده مقصد سام من أجل أن يعين طلاب العلم على فهم الطريق الصحيح لطلب العلم ونبذ الشوائب والمخالفات والعوائق التي قد تضل أو توقف مسيرة طلب العلم. قال: وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها. طبعا كلمة عوائق، العوائق هنا المراد بها الموانع، هذه الموانع يعني العوائق في الطريق معنى موانع في الطريق، هذه الموانع إما أنها تمنع المواصلة وإما أنها تحول المسار، العائق إما أنه يمنع مواصلة الطريق وإما أنه يحول المسار، فقد يمنع الطريق الماشي أو السائر من ابتداء طريقه وقد يحول طريقه يسعى في طريق غير الطريق الذي سلكه ابتداء. يقول: على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها، وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. وكل علم لا يستمد من منهج السلف المدد ويأخذ منهم القدوة والأسوة فإنه لا ينفع أصحابه. ولهذا فمن أصول الدعوة السلفية الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فأي شخص يريد أن يسير على غير طريق السلف فإنه لا شك سينقطع وسيضل حتما، لأنه لا طريق ينجو به المرء المسلم إلا طريق السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم. يقول بعد ذلك في آخر المقدمة، قال: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين. وهذه الرسالة مطبوعة من رسائل الشيخ، سنمر عليها إن شاء الله في آخر كلامي أو رسالة الشيخ عبد السلام، وسنقرأ إن شاء الله ما يمكن قراءته في الوقت الذي يسمح لنا بإذن الله. قال: رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه آخر مقدمة الشيخ، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه العوائق وسياقها، فقال في أول عائق وهو العائق الأول، قال: طلب العلم لغير وجه الله تعالى. أرجو أيها الإخوة والإخوان الذين بيدهم المذكرة المصورة هذه أن ينتبهوا، لأن هناك فيها أخطاء يحتاج أن يقومها أو يصلح ما فيها من الخطأ، سواء في المقدمة أو في غيرها. أنا تجاوزت المقدمة، لكن ينتبه من بداية العائق الأول، سنقرأ النص حتى يقوم في المذكرة التي بين أيديكم. قال: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. طلب العلم لغير وجه الله تعالى. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم في افتتاح كتب الشرع، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح به كتابه، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث مهم في جميع أبواب الفقه والعلم، ولهذا فهو من أصول الأحاديث التي يعتمد عليها. ولهذا يقول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا أصل الدين، هذا الحديث من أصول الدين التي يعتمد عليها. ولذلك فلو افتتح كل كاتب أو مؤلف كتابه بهذا الحديث لما كان ذلك غريبا ولا مستغربا. هذا الحديث أخرجه جميع أصحاب المصنفات المشهورة، أصحاب الكتب الستة، المسند إمام أحمد، موطأ الإمام مالك، الدارمي، كل هؤلاء قد أخرجوا الحديث. هناك بعضهم يقول أن مالك لم يخرجه في موطئه، لكن الصحيح أن مالك أخرجه في الموطأ، ولكنه ليس في النسخة المشهورة الرواية المعروفة، وإنما موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهي رواية من روايات الموطأ، موجود فيها أيضا حديث الأفعال بالنيات. وذلك فهو يمكن أن يقال أنه أخرجه عامة أصحاب الكتب والمصنفات، ليس فقط في الصحيحين، وإنما في أغلب كتب الحديث موجود هذا الحديث، وهو حديث الأعمال بالنيات. والبخاري كرره في صحيحه في أماكن متعددة، لأنه في كل مكان يستنبط منه شيئا غير الذي استنبطه في مكان آخر. شرح هذا الحديث مما ينصح به وينصح بقراءته. وأنا أرشدكم إلى 4 كتب يمكن أن تراجعوها لشرح هذا الحديث وتقرأوا، لأن المجال لا يتسع لأن نقرأ شرح الحديث ونتكلم عليه. لكن باختصار، هناك كتاب جامع علوم الحكم لابن رجب، وهو أول حديث في 40، هذا الحديث وأول حديث في 40 النووية، فشرحه ابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم، وقد أجاد في شرحه وأطال، يعني نحو تقريبا من حوالي 33 صفحة من الكتاب المطبوع من جامع علوم الحكم في شرح هذا الحديث، يعني جزء. كذلك أيضا تراجع كتاب منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي، رسالة مستقلة في جزء مطبوع موجود اسمه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. كذلك أيضا تراجع في الشرح فتح الباري للحافظ ابن رجب، فقد شرحه شرحا أيضا مطولا وأتى فيه بفوائد. وأيضا يراجع الكتاب الرابع الذي تراجعونه في هذا، فتح الباري للحافظ ابن رجب، أيضا شرح الكتاب الحديث أيضا في صحيح البخاري، لأنه شرح صحيح البخاري، فموجود الحديث في فتح الباري لابن حجر، وفي شرح أيضا فتح الباري للحافظ ابن رجب. ابن رجب متقدم على ابن حجر، ولكن كتابه مطبوع في السوق شرح البخاري، لكنه غير كامل، يعني وصل فيه إلى كتاب الجنائز وانقطع عنه، يعني ربما أنه لم يتمه أو وافته المنية قبل أن يتمه رحمه الله. هذا بالنسبة لحديث إنما الأعمال، والمراد بهذا أن جميع الأعمال الصالحة حتى غير الصالحة تحتاج إلى نية، فالجزاء بحسب النية، فمن نوى خيرا جوزي بالخير، ومن نوى غير ذلك جوزي بحسب نيته. فالذي ينوي بعمله العبادة يجازى بالفضل عند الله سبحانه وتعالى والأجر، ومن نوى بعبادته أو نوى بما فعله غير وجه الله، سواء شركا أو رياء أو سمعة أو غير ذلك، فإن جزاءه عند الله. من سافر في سبيل الله مجاهدا أو طالبا للعلم فهذا هو السفر المحمود والمحبوب، ومن سافر لطلب التجارة فهو سفر مباح لا إثم عليه في ذلك، إن أحسن النية أجر، وإن لم ينوي فإنه غير آثم، ومن رحل من أجل المعاصي فإنه آثم على رحلته ونيته. هكذا جاء في الحديث، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر له إليه، يعني له من هجرته ما نواه، وله من عمله ما قصده وما أراده. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. هذه مقدمة ذكرها ابن مسعود قبل أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لم يثبت عن ابن مسعود لأن السند إليه ضعيف لا يصح. المتن الذي سيأتي نقرأه الآن هو متن ثابت لأن له شواهد فصح بها، أما هذا الأثر عن ابن مسعود فإنه لم يصح لأن الإسناد غير صحيح، لكن المعنى صحيح، المعنى من حيث المعنى فهو صحيح، لأنه من جعل علمه من أجل كسب الدنيا فإنه سيهون عند الناس، لأنهم يعلمون أن علمه هذا ما أراد به وجه الله وإنما أراد به التكسب. ولذلك يقول: لو أن أهل العلم صانوا العلم بمعنى حفظوه ووضعوه عند أهله، يعني الذين يريدونه، وبذلوه لطلاب العلم الذين يريدون العلم، لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. ثم قال ابن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، ما هو الهم هذا؟ قال: هم آخرته. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته، يعني كان قصده ومبتغاه ومراده ما عند الله سبحانه وتعالى، كفاه الله هم دنياه، يعني لو انشغل بالآخرة وأراد الآخرة بأعماله فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيه أمر دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، يعني الذي يريد الدنيا بأعماله هنا وهنا وهنا وهنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي به في أي أوديتها هلك. هذا الحديث كما أشار الشيخ في الحاشية قال رواه ابن ماجة في سننه في موضع أشار إليه الشيخ هنا، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجة في موضع آخر بدون ذكر كلام ابن مسعود، والإسناد فيه ضعف كما ذكرت لكم، لكن له شاهد من حديث ابن عمر في مستدرك الحاكم. ولهذا قال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة قال ضعيف إلا المرفوع منه فهو حسن، ضعيف إلا المرفوع منه فهو حسن، وقال في المشكاة صحيح، صحه في المشكاة. فالتصحيح والتحسين بناء على الاختلاف الاجتهاد في جمع الطرق ونحوها، فعلى كل حال الحديث ثابت محتج به والحمد لله. ثم قال الشيخ بعد ذلك إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. هذا تنبيه على سبب اكتساب العلم تلك المنزلة وهذه المكانة، ما اكتسبها إلا لأنه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان لغير وجه الله ما كانت له منزلة وما كانت له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان على صاحبه وبالا. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة وما يستنبط منهما. أما علوم الدنيا كعلم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو غيرها من العلوم، علم الطيران أو الهندسة أو نحو ذلك، فهذه علوم مباحة، لو نوى بها الدنيا فإنه لا يأثم، لكن لو أحسن النية فيها وأراد بها خدمة المسلمين ونفعهم واستغناءهم عن الكفار فإنه يؤجر على نيته هذه، لكن لو لم ينوي إلا الدنيا بها فهي من علوم الدنيا المباحة فهو غير آثم. لكن أن يتعلم الفقه أو يتعلم التفسير أو يتعلم الحديث أو يتعلم علوم القرآن أو علوم الشرع مطلقا ويريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى من دنيا أو منصب أو جاه أو نحو ذلك، فإنه بذلك آثم، بل معرض للوعيد الشديد كما سيمر بنا إن شاء الله في أثناء الكلام على هذا الأمر. يقول وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص أحد شرطي قبول العمل، طلب العلم عبادة وقربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، والعمل لا يكون مقبولا عند الله إلا لابد أن يكون فيه شرطان، أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم هنا لابد فيه من الإخلاص لله، فمن لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى فإنه عناء بلا ثمرة ولا فائدة، لا يبارك الله له في علمه في دنياه فيستفيد، ولا يبارك الله له في عمله في الآخرة ويكون العلم هذا عليه وبالا عياذا بالله. يقول فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه، لأنه طلب الدنيا بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأتعب نفسه وباء بإثمه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني لو أنه اجتهد وكد وأشقى نفسه وأخذ الشهادات العالية من أجل أن يحصل على منصب أو مال أو دنيا، فليعلم علم اليقين أن ما كتب له في هذه الدنيا سيأخذه، ليس السبب هو الشهادة وإنما هو تقدير الله سبحانه وتعالى. فسواء بذل المال للدنيا، العلم للدنيا، أو تعلم للآخرة، فإنما كتب له في هذه الدنيا لن يمت حتى يأخذه، لو بقي له درهم واحد فإنه سيأخذه ولن يمت حتى يأكله. فلا يشغل نفسه ويتعب نفسه ويشقيها بما هو حاصل له، والدنيا تابعة للعلم وليس العلم تابعا للدنيا، ينبغي أن يجعل العلم هو أصله وقصده، فإن جاءت الدنيا تبعا من غير طلب ولا تقصد ولا نية في الأصل فإن هذا فضل ورزق من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم من رزقه. قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. يعني الذي يريد الآخرة بالعلم فإنه يحصل له في الآخرة ما يريد، أما إذا طلب الدنيا بالعلم فإنه يحصل له من العلم شيء ويرزقه الله سبحانه وتعالى برزقه ليس بسبب هذا العلم، وإنما هو جعل العلم وسيلة للكسب، فيحصل له من الدنيا شيء ويحرم أجر الآخرة، ويحرم الأجر في الآخرة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال: وقال الزهري: فذلك حظه منها. أريد أن أنبه هنا تعليق على هذه النقطة في قوله قال الزهري. الزهري هنا ليس هو الإمام المشهور التابعي محمد بن مسلم الزهري، وإنما هو رجل آخر، لكن حق أن ينبه عليه هنا. فالزهري هذا راوي من رواة هذا الأثر عن الحسن، ليس يروي عن الحسن، وإنما هو في سلسلة الإسناد، في الإسناد رجلان، الزهري هذا واسمه عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري، عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري، وهو شيخ شيخ الخطيب البغدادي، شيخ شيخ الخطيب، يعني متأخر جدا عن الزهري الإمام المشهور العلم، شيخ شيخ الزهري. وفي طبقته وهو الراوي الآخر رجل آخر اسمه عبد الله ابن أحمد الأصبهاني، عبد الله ابن أحمد الأصبهاني. فهذان الراويان اختلف في لفظ هذا الأثر، فعبد الله بن أحمد الأصبهاني وهو صاحب اللفظ الأول قال: فهو حظه منها، يعني من الدنيا حظه ما تعلم. والزهري هو الراوي الآخر قال في لفظه: فذاك حظه منها. فأردت أن أنبه على هذا حتى لا يختلط الزهري هذا بالزهري الإمام المشهور. فهذا الزهري راو من الرواه متأخر، ولكن له لفظ في الرواية نبه عليه في السياق. قال: وأبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الأمر خطير أيها الإخوة، الذي يريد بطلبه للعلم غير وجه الله سبحانه وتعالى فإنه مهدد بهذه العقوبة، أنه لا يجد ريح الجنة يوم القيامة عياذا بالله. وكأن المعنى أنه يحرم دخول الجنة لأنه أراد بهذا العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى. وسيأتي من هذا سأسوق لكم حديثا أصرح من هذا في أنه يدخل النار الذي يتعلم ويطلب العلم غير وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. وسمى عرض من الدنيا، الدنيا أصلا كلها لا تساوي شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ما هو جناح البعوضة؟ جناح البعوضة شيء لا يكاد يوزن في الموازين، فهي لا تساوي عند الله شيئا. لو كانت تساوي مثقال جناح البعوضة لا الله سبحانه وتعالى لحرم الكافرين منها، لأن لا يستحقون أن يشربوا منها. لكنها دنيا زائلة وحقيرة، ومع ذلك فهي لا تستحق أن يبذل الإنسان هذا الجهد وهذا العناء وهذا التعب من أجل أن يأخذ من الدنيا شيئا، فهي شيء زائل. فمن فعل ذلك فهو متوعد عياذا بالله بالنار. يضاف هنا في هذا المكان مما له علاقة بهذا الأمر حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا، وأنا أسوق لكم فقط يعني اللفظ الذي يخص طلب العلم. الحديث يقول في أوله: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، هذا أول لفظ الحديث. وذكر ثلاثة، ذكر المجاهد رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمة، ثم يقال له: ما عملت فيها؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقول له الله سبحانه وتعالى: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار عياذا بالله. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ورد عنه في السنن الترمذي أنه كان إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه 3 مرات، يقول أحدثكم ثم ينشغ نشغة كما يذكر الراوي، ينشغ نشغة فيغمى عليه ثم يستيقظ مرة أخرى فيحدث، ثم يبدأ يريد أن يحدث بالحديث فيغمى عليه، لعظم أمر هذا الحديث، لأن معالجة الإخلاص أمر صعب ليس بالأمر السهل. معاوية رضي الله تعالى عنه أيضا ورد عنه أنه لما سمع هذا الحديث أغمي عليه لما سمع هذا الحديث. فهذا الحديث صعب جدا لأنه يتعلق بمعالجة النفس، والإخلاص أمر صعب جدا، وهو من أصعب ما يمكن أن يفعله الإنسان، لأنه ليس للنفس فيه حظ، ليس للنفس في الإخلاص حظ، ولهذا فمعالجة النفس من أجل الإخلاص أمر صعب. فينبغي للإنسان أن يعالج نفسه. الحقيقة الكلام عن الإخلاص كلام طويل جدا، لا أريد أن يعني أشعب فيه الكلام حتى لا يذهب بنا الحديث. يقول: ورجل تعلم، هذا الرجل الثاني، ورجل تعلم العلم، لاحظوا يا جماعة، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ تعلمت وعلمت وحفظت القرآن. حفظ القرآن ليس بالأمر السهل، أن يحفظ إنسان القرآن ويتقنه. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذه نعم أنعمت بها عليك، ماذا فعلت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذا الظاهر الحال، فهو يريد أن يمثل بنفس الحال التي كان في الدنيا أمام الله سبحانه وتعالى، يقول: أنا فعلت هذا من أجلك. هذا هو ظاهر حاله، لكن هو في الباطن يضمر أنه لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، والله مطلع على السريرة وعارف بالنية سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. يعني أنت أردت الدنيا والمدح والثناء والشهرة فقد حصلت عليها، والله سبحانه وتعالى كما في الحديث الآخر: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا منك إلى عمل تشرك فيه، فإذا أشركت، فلهذا في بعض الألفاظ: أنا خير شريك لمن أشرك بي. الشريك دائما يخاصم شريكه فيما له فيه، يقول: اعطني نصيب يأخذ نصيبك. الله سبحانه وتعالى لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. فجزاؤه من الدنيا أنه طلب المدح والثناء والشهرة وقد حصلت له، فليس له عند الله شيء. فيقول في الحديث: قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى فسحب على وجهه في النار عياذا بالله. والرجل الثالث في الحديث رجل آتاه الله سبحانه وتعالى من أصناف المال، ثم أيضا يعرفه الله سبحانه وتعالى بنعمه، فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، ثم يؤمر به: وإنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار عياذا بالله. فهذه هو عقوبة عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان بعمل من أعمال الآخرة الدنيا فعقوبته عند الله سبحانه وتعالى مثل هذا. ليس هؤلاء 3 أشخاص فقط، وإنما هذا أجناس للناس، مجاهدون وتجار وطلاب علم وعلماء ونحو ذلك ممن لم يريدوا وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم قال بعد ذلك: قال ابن عطاء رحمه الله في من تعلم لغير الله: جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه أريد أن أنبه قبل أن يعني نذكر هذا ونشير إلى معنى الكلام هذا، أن ابن عطاء هذا ما وجدته هكذا، ولكن وجدت الأثر أو هذا الكلام منسوبا إلى رجل آخر اسمه أو يقال له ابن عطاء الله، هو الشيخ ما نقله من كتاب معتمد وإنما نقله من حاشية، يقول في الأسفل يقول حاشية مسند أبي يعلى، كأنه نقله من كلام المحقق حاشية مسند أبي يعلى، فحصل هنا خطأ إما في الطباعة أو في أصل الكتاب المنقول منه، قال ابن عطاء وهو في الحقيقة اسمه أو يقال له ابن عطاء الله، ابن عطاء الله هذا اسم الرجل، وهو رجل يقال له ابن عطاء الله الإسكندري، هو مصري، يقال أن أصله مغربي لكنه هو من أهل مصر وكان معروفا في مصر، ورجل يعني منسوب إلى المتصوفة وله عبارات يسمونها حكم، كلمات يعني جميلة ينقلونها فيها خير وفيها غير، يعني فيها أشياء طيبة ونافعة وفيها أشياء غير جيدة، لكن أهم ما أردت أن أنبه عليه أن هذا الرجل ليس بصاحب سنة وإنما هو عنده مخالفات، من أهمها أن الرجل أشعري في العقيدة، صاحب عقيدة أشعرية، وكذلك هو من أعظم القائمين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان من أعظم المناوئين لشيخ الإسلام، وكان قد قام على ابن تيمية رحمه الله تعالى قياما شديدا مع جماعة من تلاميذه ومريديه، فالرجل ليس بطيب المسلك عموما، ولكن هذه كلمة مما يعني استلطف من كلامه واستحسن، وليس هناك يعني عيب في أن نأخذ الخير أو الكلام الطيب إن وجدناه عند شخص فإننا نأخذه، فهي ضالة لا نتحرج من قبولها، لكن ننبه على أن هذا الرجل لم يكن صاحب سنة. يقول الصفدي في ترجمته في كتابه الوافي بالوفيات، يقول كان رجلا صالحا إلى أن قال وله عبارة عذبة لها وقع في القلوب، مثل هذه العبارة التي بين أيدينا، قال وكان من كبار القائمين على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، توفي بالقاهرة سنة 709، يعني ابن تيمية توفي 728، هو توفي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكرون في قصصه في حكاياته يقول أنه اجتمع بشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه تناظر مع ابن تيمية، لكن كل هذا كذب وليس صحيح، لأن ابن تيمية خرج من السجن بعد وفاة هذا الرجل، ولذلك فهو لم يلتقي به بعد سجنه رحمه الله. يقول جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر، يعني أنه هناك من يتعلم العلم ولا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد به وجه الله ومع ذلك ينتفع به، يعني نحن الآن للتمثيل نذكر الآن في هذا الزمان هناك من كتبوا وألفوا ما يسمى بالمستشرقين أو المستغربين أو نحو ذلك، الذين هم يعني تعلموا في بلاد الغرب فكتبوا في بلاد الإسلام، أو منهم من الغربيين الأصليين وكتبوا شيء يتعلق بتاريخ المسلمين أو علوم المسلمين أو نحو ذلك، كتبوا كتابات خدموا بها المسلمين، هم ما أرادوا بها وجه الله ولا أرادوا بها الأجر ولا أرادوا بها القربة ولا أرادوا بها نيل مرضات الله سبحانه وتعالى، ربما كان قصدهم نقيض ما كان حصل من فعلهم، مثل ما هو ما يسمى بكتاب المعجم الفارسي أحاديث المعجم الفارسي ألفاظ الحديث النبوي، كتبوا جماعة من المستشرقين ليسوا بمسلمين، كتبوه وأرادوا به أن يصلوا إلى الأحاديث النبوية بأسرع طريق من أجل أن يطعنوا فيها أو يتكلموا فيها، فإذا أراد حديثا يستطيع أن يصل إليه بأسرع طريقة، لكن انقلب السحر على الساحر، فاستفدنا نحن من كتبه من هذه الكتب أكثر مما استفادهم، فهذا هم ما أرادوا وجه الله. فهذا يقول هنا الرجل يقول إن الله يقول إذا كان حصل نفع ممن لم يرد وجه الله فهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا، وهذا تمثيل في غاية الدقة حقيقة، قال من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة، والعذرة تعرفون أنه ما يخرج من القاذورات من بني آدم، بملعقة من الياقوت، الياقوت در غالي شيء معدن غالي، فكأنه رفع المستقذر والنجس بشيء طيب، هكذا طالب العلم الذي يريد به الدنيا فالعلم شريف وأمر عال وسامي فيرفع به الدنيا أو يحصل به الدنيا، فمثله مثل من يرفع العذرة والقاذورات بالشيء النفيس ملعقة من الياقوت والدر ونحو ذلك، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. وقال سحنون، وسحنون هذا مالكي له كتاب مشهور قال ابن القاسم قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وقال يوسف بن الحسين سمعت ذا النون المصري يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله أمر دنياه. هذه كلام، هذا كلام من من من من جميل الحكم ولطائف الكلام. يقول الذي يحسن سريرته يحسن الله علانيته، يعني أنت أحسن فيما بينك وبين الله، أحسن السريرة فالعلانية الله سبحانه وتعالى سيحسنها لك. ومن العكس، الناس الآن يتظاهر بالخير والصلاح وحسن المظهر وهو في باطنه يخفي المنكر والنفاق عياذا بالله. فالإنسان ينبغي له أن يعتني بسريرته أكثر من عنايته بظاهره. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على مرضات الله وإصلاح ما بينه وبين الله أكثر من إصلاح عنايته بما بينه وبين الناس، لأن هذا أمر موكول إلى الله. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. فأنت اعتني بالآخرة واجعل همك الآخرة، والدنيا أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق والمعين.